الله عليه وسلم مع حادثة الإفك، نكملها إن شاء الله اليوم بإذن الله. نسأل الله لنا في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن العمل لا يقبل مهما تعظم عند ربنا جل في علاه إلا إذا كان إخلاصا لوجه الله الكريم. نعم تفضل. فقال عائشة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستأذن من عبد الله ان يضيف جزاكم الله عنا خيرا. بلغنا من الكلام على هذه الحادثة العظيمة فيها ما فيها من الحكم والأحكام والعبر إلى أن عائشة رضي الله عنها غفلت عما قال الناس، وسبحان ربي العظيم، لله في عباده شؤون وحكم، فكانت غافلة عما يتحدث الناس به، ومرضت شهرا، ثم لما خرجت لقضاء الحاجة مع أم مسطح قالت أم مسطح تعس مسطح، لما تعثرت قالت تعس مسطح. وانظر هنا أخي الكريم في هذا الباب، منها أمور: أولا معرفة الفضل لأهل الفضل، وهذه مسألة من أعظم المسائل في ديننا، ويصعب على الإنسان أن يضيع مثل هذا الخير وألا يفقه هذه المسألة التي هي من أصول ديننا، وهي معرفة الفضل لأهل الفضل. لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فإن ولدت أحدا لا يعرف لأهل الفضل فضلهم فاعلم أنه ليس من أهل الفضل بحال. قد قال ابن تيمية: أشق القلوب، أو قال أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، لأن أهل العلم هم ورث الأنبياء في مكانة الأنبياء، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي لا يعرف لطلبة العلم فضلهم فليس من الفضل بمكان، ولا يستحق أن يتقدم الناس. أجد كثيرا في ساحة الالتزام وأيضا ساحة العمل الدعوي لله جل في علاه، من أجل أن يأخذ الناس لكرة أو يأخذهم مثلا لترفيهم ما يجعلهم أن يهجروا مجلسا للعلم، أو يتكلم معهم في فكر زعم بذلك، أو في فقه الواقع زعم بذلك، ويجعلهم أن يهجروا مجالس العلم. والله خاب وخسر من فعل ذلك، ولا يصح أن يتقدم ولا يكون أمينا على الناس، ولا يصح بحال من الأحوال أن نعتمد أو نرتكز على مثل هذا. لا يعرف لفضل لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه، وكان يجلس بجانبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لم يجد مكانة ففتح له المجال أبو بكر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر متبسما، وأبو بكر يقول لعلي بن أبي طالب: ها هنا مكانك، ها هنا اجلس، مكان اجلس في هذا المكان يا أبا الحسن، مكانك ها هنا. وقالها مقربا إياه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول الشباب الذين أسلموا ودخلوا الإسلام، فله السبق في الإسلام، وله ما له من المنزلة عند ربنا وعند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فعرف له فضله فقربه من النبي، فابتسم وقال: يا أبا بكر، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وعمر بن الخطاب لما قال له أبو عبيدة بن الجراح: بستيارك أبايعك، قال: تبايعني وفيكم مثل أبو بكر، مثل أبي بكر، والله لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تترى العلماء يعرفون هذا الفضل لأهل الفضل، وهذا كثير في الصحابة، في التابعين، في غير التابعين، أما في الصحابة فحدث ولا حرج. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تكلم الرجل عنها عندما اجتمع الصفان، قال عمار بن ياسر: إذ أغرب مقبوحا فإنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وعرف لها فضلها. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وهمته عرف لها فضلها، بل قال لهم عندما اختلفوا في مسألة وفصلت فيها، قال: ما دام عائشة قد تكلمت في المسألة فلا أرى أحدا يتكلم فيها بعد ذلك. مسألة المجامعة مع الإكسال، لم ينزل هل عليه اختسال أم لا، قالت: على الخبير سقطت. ثم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعرفون الفضل لأهل الفضل، وكان كل منهم يعرف مقدار أخيه. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أبي سيد المسلمين، يقول أبي سيد المسلمين. علم مقداره وقدره، وعلم أنه حفظ على الأمة هذا القرآن العظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من أربع، وذكر منها أبي بن كعب، وأيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار. قال عمر بن الخطاب: والله لو كان حيا لاستخلفته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معاذ بن جبل يتقدم العلماء برمية حجر. وكانوا يعرفون الفضل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت يأخذ يد ابن عباس ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بابن عم رسول الله، وهو يأخذ بخطام الناقة ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هكذا كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. لذلك انظر إلى عائشة رضي الله عنه وأرضاه وتشهر هذه المسألة، تقول: تعس ما قلت، بئس ما قلت، أتقولين ذلك في رجل من شهد بدرا؟ والعلماء كما قلنا يعملون بهذه المسألة ما من عالم جليل منيف إلا ويعرف للعلماء قدرهم وأمرهم، وإلا يقدر قدر هؤلاء ويقدم هؤلاء. هذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه قال عنه الإمام الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وقال في محمد بن الحسن الشيباني قال: عندي حمل بعير من العلم الذي أخذته من محمد الحسن الشيباني. لذلك علماءنا يقولون أنه لما ذهب إلى الكوفة واستأذن الإمام مالك ذهب فجلس في مجلس محمد بن الحسن يتعلم، لا يجلس أستاذا، يجلس طالبا يريد أن يتعلم، فكان يجلس، فإذا مشى محمد بن الحسن عرض عليهم المسائل وخلفهم فيما يتبنون، فما كان أحد يستطيع شأن الإمام الشافعي. فقصوا على محمد بن الحسن الشيباني القصة وتكلموا واشتكوا على ما يفعل الإمام الشافعي، فقال له: عندما أمشي أنا تقول كذا وكذا وكذا، تناظر، وهو يقول لمن؟ لرجل يجلس في مجلس. فقال للشافعي: تناظر؟ قال: أجلك يا إمام أن أفعل ذلك بك، أنا أجلس مجلس الطلاب لا أجلس مجلس العلماء. فانظر كيف يعرفون الفضل لأهل الفضل. وهو الذي قال في الإمام مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم. الإمام أبو حنيفة يعني قيل، فإن الإمام مالك لما سئل عن الإمام أبو حنيفة عن الإمام أبو حنيفة بعدما علم عنه وعلم من دقة فقهه قال: لو أشار للناس بأن هذه الأسطوانة أنها من ذهب لأقنعهم بذلك. دلالة على فطنته وذكائه وعلو فقهه رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الثوري لما دخل عليه الإمام أبو حنيفة قام له، قالوا: أتقوم له؟ كيف تقوم أنت بحر الرواية؟ كيف تقوم أنت أمير المؤمنين في الحديث وأنت تعلم أن أبو حنيفة يعني قليل الحديث وأنت أمير المؤمنين في الحديث؟ قال: إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. انظر إلى هذا فقه العلماء حقا، النبلاء الرفعاء. إنما أنت أصلا تكون طالب علم تملأ الأرض من رجل جاهل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وإذا نظر عليك قال: أعوذ بالله، حتى إذا سلمت عليه لا يرد عليك السلام، زعم أنه ينصر دين الله جل في علاه. وهذا ما علم المفتون المأفون أن الشيطان قرينه فيما يفعل، لأنه من أجهل الناس. فكيف تكون من أجل الناس وأن تستطيع أن تقيم الناس؟ لا تستطيع. وإن كنت مقلدا فما عليك إلا أن تتخرص، إن كنت مقلدا فما لك إلا أن تتعبد لله جل في علاه بمن قلدت، بقول من قلدت، ولا تتعدى ذلك. أما أن تظهر للناس بأنك العالم النبيل الذي تفند الناس وهذا الذي يرتقي وهذا الذي لا يرتقي، أنت بهذا تعمل الفساد في الأمة في الصف المسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأصل الأصيل المراد في والمقصود الأسمى في الأمة الإسلامية أن تتكاتف، أن تتآلف، أن تتآخى، كونوا عباد الله إخوانا. قد امتن الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة عندما قال بأبي هو وأمي، عندما قال الله جل في علاه له بأبي هو وأمي، قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. هذا أمر عظيم جلل. ولذلك المسلم ما رأى مسألة تراها تفسد ذات البين إلا حسمها. لذلك قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالغرض المقصود كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل، لذلك كانوا يقدر بعضهم بعضا ويعرفون الفضل لأهله. الثوري عندما نزل على عبد الرحمن بن مهدي وأتى به إلى يحيى بن سعيد القطان وجلس ودرسه طيلة الليل، يعني وجد منه القوة في الحفظ. لما قالوا: كيف وجدت صاحبك؟ قال: وجدته شيطانا يعني صاعقة. ولذلك كان من أنبل من روى عن الثوري هو يحيى بن سعيد القطان رضي الله عنه أجمعين. كانوا يقولون: يحيى بن سعيد القطان جلس فأسند ظهره إلى الإسطوانة، دخل عليه ثلاثة من أنبل علماء الأمة: علي بن المديني، يحيى بن معين، وإمامهم وسيدهم الإمام أحمد بن حنبل. قالوا: فوجدنا الثلاثة يجلسون أمام يحيى بن سعيد القطان كأنهم تلاميذ في الفصل، كأنهم تلاميذ في الكتاب كما يقولون صغارا أمام يحيى بن سعيد القطان، احترام وتوقير لشيخهم لعالمهم. كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. ولذلك لما قيل للشافعي: أنت تأتي إلى أحمد، أتى بالأبيات المشهورة جدا وقال بأنه لو أتى له لفضله، ولو هو أتاه بفضل منه وبخير. الغرض المقصود كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. وهذه مسألة عظيمة جدا، أصلها قول عائشة في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك الله تعالى يحذر أيما تحذير من أن تبخس الحقوق، قال: ويل، تحذير شديد، ويل للمتطففين. ما تأتي الرجل أعلم منك بألف مرة وأنت لم تقرأ شيئا تتقنه، وبعد ذلك لما يأتيك رجل مغفل مثله يسألك تقول لا أعرفه، هذه مصيبة. ما الحمد لله أنك لا تعرفه، لأنك لو عرفته لأسقطته. فهذه مصيبة، هذه مصيبة مصيبة نعيش فيها. أما إذا كان عالم إذا كان العالم تقيا ورعا كان نبيلا كان وعاء للعلم، هذا الرجل الذي إذا قال لا أعرفه قل إذن اطمس على ذلك. لكن أن تأتي لجاهل لا يعلم شيئا وتأتيه وتراه مقلدا يتكلم بهذا الكلام، هذا ساقط، لا تأخذ به. وإن كنا لا يعني لا نؤثمه نقول له إن كنت أنت مقلدا تقلد عالما نبيلا ترى أنه من علماء الجرح والتعديل، ترى أنه من الفقهاء، ترى أنه من النبلاء، ترى أنه من المحدثين، ترى أنه من اللغويين، ترى أنه وتدا مثلا في مسألة الأصول، فتأخذ به وتقلده، حي هلا وأهلا وسهلا، لك ديانتك بذلك، وأنت بفضل الله جل في علاء معذور مرفوع عنك الإثم أنك قلدت العالم الذي يعني يطمئن قلبك له. لكن أن تقوم منظرا ومؤصلا ومفرقا بين الناس وأيضا بعد ذلك مجرحا معدلا، أنت لست أهلا لذلك، حرام عليك أن تفعل هذا، أنت بهذا تهدم الأمة وأنت لا تدري، تفسد في الأمة وأنت لا تدري. والعالم الذي علمك ذلك لو رأى منك ذلك والله ما ارتضاه هذا، ما ارتضى بذلك بحال من الأحوال، لأنه يضع الشيء موضع في موضعه. العالم النبيل يضع الشيء في موضعه، لكن الجاهل الذي لا يعرف شيئا ويهرف بما لا يعرف، هل هذا سيضع الشيء في موضعه؟ لا والله، سيعمل الفساد في الأمة. عامة منطلق هذا الباب معرفة الفضل أهل الفضل، لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما أرى الأمة بأسرها، مكانة أبي بكر عندما قال خيرها هذه الأمة ما طلعت الشمس على خير من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين، قال هل تركتم لي صاحبي، كلهم أصحابه، لكنه أراد أن يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه. لذلك قال عمر فما رؤي أحد، فما رؤي أبي بكر بحال أن أحد عارضه بعد ذلك. ربيع بن كعب الأسلمي لما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر فتكلم معه بكلمة شديدة وكان حدا رضي الله عنه وأرضاه، والحدة ليست سوء خلق بحال من الأحوال، بل هو أحسن الناس أخلاقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتب نفسه وتراجع وقال لربيعة رد علي ما قلته لك قصاصا، فقال له لا والله، قال رد علي وإلا لا أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال القوم والله لنأتين معك كيف يفعل ذلك ويقول أستعدينك عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي معك. قال اسكته، لا يسمع بذلك أبو بكر فيغضب، فيغضب صاحبه له، يعني يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه، فقه. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم مقرا لا قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. لذلك فقه عائشة الحدث الجارية حديثة السن وهي تقول بئس ما قلت، أتقول ذلك في رجل من أهل بدر؟ وهذا أيضا معرفة الفضل أهل بدر، فأهل بدر بالإجماع هم أفضل الأمة على الإطلاق بعد العشر المبشرين بالجنة، أهل بدر بالإجماع هم أفضل الأمة بعد العشر المبشرين بالجنة. جاء جبريل عليه السلام النبي للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون خير الناس فيكم؟ قال خير الناس فينا الذين شهدوا بدرا، فقال له جبريل ونحن نعد أفضل الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. فشهود بدر كانت من أعظم الأعمال التي نصر الله بها الدين، يوم الفرقان يوم التقى الصفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران والعصيان. ولفضل شهود بدر بشرهم الله جل وعلا بالجنة، وبشرهم الله جل وعلا بمغفرة الذنوب. حاطب بن أبي بلتعة وقع في مصيبة كبر، وقع في كبير، جس على النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الخطاب إلى أهل مكة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل، ثم قال أردت يدا عندهم هناك ولكم ولكل واحد منكم يد هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأهل بدر هم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين بالجنة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها تعرف لأهل بدر قدرهم، هذه دلالة على نبلها، لأننا قلنا كثيرا لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. يبقى إذن الذي تراه يجلس وينتقص من النبلاء فهو ناقص القدر. قد قال كما قلنا الحافظ ابن حجر على ابن حزم، كل ابن حزم، هذا ابن حزم بآثر الذي قال فيه الشوكاني عجز الزمان أن يأتي مثل هذا الرجل، يقول فيه الحافظ ابن حجر قد نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما قال الترمذي مجهول، لما قال الترمذي مجهول قال قد نادى على نفسي بالجهل، ده الناس تجهلك أنت، كيف تقول عن الترمذي صاحب السنة أنه مجهول؟ الغرض المقصود بأن النبيل هو لا يعرف، هو الذي يعرف قدر الناس، والكريم ينظر للناس بعين كرمه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كيف تقولين ذلك في رجل من أهل بدر بئس ما قلت قالت أما ألم تسمع بما يقول قالت وما يقول فقصت عليها ما يقولون في حادثة الإفك فكأنها ارتابت في الأمر فذهبت فقالت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى أمها وأبيها تسأل عن ذلك وهذا منها التثبت على ما ذاع وشاع المسألة ليست بالهنة بلاء الإنسان إذا راجع الأمر في ذهني يقول سبحان الله الإنسان لو عاش في هذه اللحظات يموت كمدا لعل الإنسان ما يستطيع أن يقف حتى ويرتضي بقضاء الله جل في علاه الله أرحم علينا من أنفسنا ويعلم أننا من الضعف بمكان لو ابتلانا الله جل وعلا بمثل ذلك والله ما استطعنا أن نتنفس الهواء الطلق بحال من الأحوال ذهبت فقالت تتثبت والتثبت من أهل أيضا هذا من فعل أهل الدين وهذا أيضا يجعل الإنسان لا يتهم أحدا ولا يسمع لأحد حتى يتثبت ويصل الأمر إليه إلى غلبة الظن قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولكن هذا ليس بفاسق هذه المرأة ليست بفاسقة لكنها أرادت أن تبين لأن وهذه دلالة واضحة على أن المرأة يعني ممكن يؤخذ بقولها لكنها لا يكون القول فاصل من قول المرأة فرجعت إلى أبويها فعلمت أن الناس قد تحدثوا فقالت أمها قولا عظيما وهذه المسألة تليها قالت امرأة يعني لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها طبعا هذا الكلام فيه تلميح بأن المسألة من مسألة الضرائر ولعل هذا من باب ظن أم عائشة مرومان رضي الله عن أرضها لأن حمنة بنت جحش تكلمت كثيرا في هذا الباب وحمنة هي أخت من؟ أخت زينب لكن البون شاسع وفرق واسع بين الاثنين في هذه المسألة العظيمة أما زينب فكانت في السماء وأما حمنة فجلدت الحد بما تكلمت في هذا الباب قالت هذا الكلام فلما نظرت عائشة إليها وهي تقول بذلك فماذا قالت أولا قالت أو يتحدث الناس بذلك وهذا اندهاش أولا قول أم رومان لما قالت امرأة قد وضيئة عند زوجها لها ضرائر يعني احسدناها فيها أمران الأمر الأول هو أن كل صاحب نعمة محسود كل صاحب نعمة محسود فليتق الله ربه وليضيق على نفسه فإن الإنسان لا يعرف نفوس الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق وقال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر فالعين حق العين حق وقد أنزل الله تعالى هذه الآيات يعني حماية الإنسان من العين فكل صاحب نعمة محسود فعليه أن يشكر ربه جل في علاه وأن يضيق عليها قدر الإمكان وأن يحدث فيها إلا ما يحب أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى رؤيا حسنة لا يقصها إلا على من أحب وعلم أنه يحب له الخير الأمر الثاني هو أنه يعني أن الضرائر يحدث منهن ما يحدث يعني من الأمور التي لا يمكن أن تقبل من غير الضرائر لذلك قال الإمام مالك المرأة إذا غارت قذفت وإن قذفت لم تحد فلا تستغربن قط مما يحدث من الضرائر قد دخلت زينب بنت جحش رضي الله عنها أرضاها دخلت تسب عائشة وتتكلم في عائشة ثم نظر عليهم السلام مقرا إلى أن تأخذ حقها فاشتدت عليها وكل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعث إليه بالصحفة فيها الطعام ألقتها عائشة أمام الناس جميعا قبل أن ينزل حجابه وكسرت الصحفة فقال المسلم مبتسما غارت أمكم فالضرائر ممكن أن يحدث منهن ما يحدث وأنت ترى الكيد العظيم الذي كان يحدث وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من إيش مما يحب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكل مغافير وفي الرواية الأخرى التي تكلموا عنها في مسألة ماريا لكن لما قال ذلك قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته أزواج وهذه فيها إلماحة عظيمة جدا وإلفات عظيمة جدا هو أن المرأة إذا قالت لك وحرجت عليك من الزواج الثاني وقالت سأدعو عليك ليلا نهار وأنت فلا تعبأ بما قالت واحسن إليها قدر ما تستطيع ولتدعو حتى يعني كما نقول حتى ينتهي الدعاء من لسانها ومن قلبها لأنها ظالمة فلا يقبل لها لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مرضات زوجاته ولا يأكل العسل والمغافير ماذا حدث عتبه ربه وهذه الحمد لله هذا مخرج الفرج لمن يخشى من امرأته أن تدعو عليه وإن كانت صالحة وبينها وبين الله علاقة فإنها تدعو على أمر قد أباحه الله جل في علاه فإن عطلت ما أباحه الله جل في علاه من أجل مرضات الأزواج فالعتاب العتاب قد عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد جعل الله تحلة أيمانكم فرض الله عليكم تحلة أيمانكم إلى آخر الآيات الغرض المقصود الكيد شديد من الضرائب. ثم الأمر الثالث، قالت عائشة: أو يتحدث الناس بذلك؟ اندهشت جدا كيف يتحدث الناس على مبرأة صديقة طاهرة تقية نقية، وهي تحت من؟ تحت أعظم رجل وطئ التراب. كيف يعني؟ لا يمكن أن يعقل بأن امرأة تكون تحت رجل هو أعظم رجل وطئ التراب وتنظر لغيري بحال من الأحوال. هذه دناءة، دناءة نفس وخسة، وهذه الدناءة لا يمكن أن تكون في امرأة مثل هذه بنت الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني خير الأمة بأسرها. رجل يعني ينجب مثل هذه البنت اللبيبة القريبة التي جاء جبريل يبشر النبي الأمين بالزواج منها، يقول: قد رأيتك في سرقة حرير، وانظر واقول ان كان هذا من الله يمضي، وقد امضاه الله جل في علاه، وقد بشر، وقد جاء جبريل يقرئها السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمه: قال لا تؤذيني في عائشه، قال لها ذلك، فما عودته عن عائشه بعد ذلك. ولما جاءت ام سلمة تحج فقال لها: لا تؤذيني يا ام سلمة في عائشه، والذي نفسي بيدي، ما كنت في الحاف امراه قط من نسائي وجاءني جبريل الا في الحاف عائشه رضي الله عنها. فلذلك قالت: أو يتحدث الناس بذلك؟ مندهشة، لا يمكن أن يكون في امرأة تقية نقية مبرأة مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود ازداد الأمر واشتد والشر استطار واستطال بسبب المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر نظرا بعيدا وأراد أن يفارق امرأته. طبعا هذه مسألة فقهية سنجعلها في الفوائد، وهي أن الرجل إن ارتاب في امرأتي ولم يأتي له الفصل فعليه أن يفارقها، ما يصح أن تكون تحته هذه المرأة بحال من الأحوال. وهذه مسألة فقهية عجيبة جدا، وإن كان يعترض عليها بحديث امرأة لا ترد يد لامس، سنبينها إن شاء الله في الفوائد. لكن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد البلاء عليه بأبي هو وأمي، وهذه دلالة. اعتذر والله، أنا والله أنا اعتذر، أنا حقا عمل على الصمت، لكن هذا عفريت أقسم بالله. أنا قبل ما أدخل أي لحظة وأريهم ذلك يعني حتى يتبين لكم، أنا ما يعني أدبا ما أستطيع بحال من الأحوال أدخل المسجد وأفعل ذلك. يعني أنا عامله أحاول تتبينه، إما تنبأ هو انخلع لوحدي، لأن أنا حقا قبل أن أدخل من جاءني لما خرجت من السارة سألني، من جاءني يكلمني؟ أنت؟ لا هذا قبلك، مش كنت ماسك الموبايل؟ والله أنا ما أدخل إلا أعمل على الصمت، فيمكن ممكن بقى النسيان، لكن هذا أنا كنت متأكد. ما أدري، شوف هذا عفريت بيتغير بيتقلب، صدقني والله هذه خراب، هذه عفريت عفريت، ممكن ما يكون تبدل وحده. تخلصوا، دخل على طمع، كل صاحب نعمة محسود محسود. أقسم بالله ما دفعت فيه فلسا جاءني هدية. أنا أعرفك، أعرفك جيدا وأعرف ما أنت فيه. أعوذ بالله من غضب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مكبر مكبر. لا لا، ده أنا كلي لك قطره. والله ده طلبة العلم يحملون فوق الرأس. أسأل الله ربنا يحفظنا يحفظكم ويجعل زي منزال حسنات. عامة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يحتمل، فذهب يشاور أسامة ويشاور عليا ويشاور من يحب في فراق عائشة. فذهب إلى أسامة فأحسن القول في عائشة رضي الله عنها، قال: أشير علي. وهذه فيها أولا اللفتة الأولى، بأن الإنسان إذا أراد أن يستشير لا يستشير إلا الناصح الأمين، لا يستشير أولا إلا العالم، إلا التقي النقي، إلا المحب له. فلا بد أن تتوفر صفات ثلاث في من تريد أن تستشيره. أولا أن يكون عالما، هذه من أهم الصفات التي لابد أن تتوفر. ليس لأي أحد أن تستشيره، وليس لأي أحد أن ترجع إليه. الرجوع لابد يكون لأحد هو أهل لهذا الرجوع، أن تستشير من يكون عالما. هذا أول الصفات. وكان أسامة كذلك، وكان علي كذلك. علي كان أفقه الأمة، وعلي هو الذي أشار عن السلام أن يسأل الجارية. فأنا قلت لك شيخ أعرف في أفريس يا شيخ. ده انتقام ده بقى ولا انكار يعني ولا ايش بالضبط؟ انا اريح الدنيا كله من هذا. شيخ خالد تعامل مع العفاريت، عشان لو طلع لك جن تستطيع يعني تخرج من المأزق. من السنة ان تستشير ان تقدمت الى امر مهم او جاءك امر جلل فيه ما اهمك، عفوا، فلا بد ان تستشير. والصفات الاولى التي لا بد ان تتوفر في من تستشير، اولا العلم، هذا اهم ما يمكن ان يعني تستشير، ما يتوفر في من تستشير له، لانه ان كان جاهلا لا يستطيع ان ينصحك بعلم الاحوال، هذا من باب النصيحه، والمستشار مؤتمن، ولا يستطيع ان يؤدي الامانه الا من عرف حق الامانه ومن علم بالامانه. فالعلم اولا، ثم بعد ذلك الثاني هو ان يكون محبا صادقا لك، ان يكون محبا قريبا منك، قد يكون عالما وقد يكون امينا، ولكن ليس لست عنده بمكان، فلا يعبأ لك، وان استشرته يعني يعطيك كلمه عابره ويمشي ويتركك، فلا بد ان تعلم انك لك مكانه عنده، لانه سيكون اصدق الناس نصيحه لك. والثالث ان يكون امينا في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحه، الدين نصيحه، الدين نصيحه، وهذا من اعظم النصائح. الغرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان المستشار يكون مؤتمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه بن زيد رضي الله عنه، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي، هو حب النبي وابن حب النبي، اسامه بن زيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه قيس لما قالت: خطبني معاويه ابو جهل، قال: انكحي اسامه، قالت: فاغتبطت به. فاسامه من افضل الناس، أسامة مع أن الخلافة آلت إلى معاوية، وأسامة أفضل من معاوية بالإجماع، وابن عمر أفضل من معاوية بالإجماع، ولكن كما قلت بأن معاوية قال كلمات من ذهب، قال: أعلم أني استخلفت عليكم، أو أعلم أنني أميركم وأنا لست بخيركم، فيكم من هو خير مني لكني خير لكم، والله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه. أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أهلك يا رسول الله، والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. قال: أمسك على أهلك يا رسول الله، والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. وقد أجاد وأفاد وأصاب الحق عندما قال ذلك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي يستشير، يريد، وهنا فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة إذا كانت ضخمة، المسألة إذا كانت مقلقة، فعلى المرء أن يذهب إلى أكثر من واحد يستشير، ويكون في نفس الصفات التي تكلمنا عنها. فذهب إلى علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب صراحة أشار عليه بإشارة هي أدنى من إشارة أسامة، هي ليست يعني في الحسن مثل إشارة أسامة، لكن لو نظرنا اعتذار علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قال له: يا رسول الله، إن الله لم يحجر عليك واسعا، والنساء غيرها كثيرات، واسأل الجارية تصدقك القول. قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك واسعا، لم يحجر عليك واسعا، والنساء غيرها كثيرات. صراحة الكلام الذي قاله أسامة أحسن وأجود وأعظم نفعا من الكلام الذي قاله علي، لكن علي لما قال ذلك حتى عائشة انقبضت من هذا. ولذلك في في في في زمان موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج يتهادى بين رجلين وأراد الصلاة، فاتكأ عليهم، فقالت: تهادى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجله في الأرض، فقالت العباس، ولم تذكر الرجل الثاني. فابن عباس رضي الله عنه ذاك لما ذكر الرجل له الراوي بأن عائشة قالت ذلك، قالت: فقال له: أقالت لك من الثاني؟ فقال: لا، قال: علي بن أبي طالب، لم ترتضي أن تذكره. وحقا هي قالت: علي كان على الحق في الفتنة، علي كان على الحق، وما كان بيني وبينه إلا بين الأحماء بعظيم وإيش وبعض. فقال هذه الكلمة فاشتد الأمر وانقبضت عائشة من هذه الكلمة. فأخذ، وطبعا الاعتذار لعلي بن أبي طالب أنه أراد أن السلام ينشغل بإيش، ينشغل بأعظم ما وظفه الله له، بأعظم ما خلقه الله له. الله جعل ما أقسم بحياتي وبعمري أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ملأت الدنيا بأسرها نورا، فكانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر التوحيد واجتذاذ أصل الكفر، وأن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد كان وقد فعل بأبي هو وأمي، فهو قال كأنه قال: تقدم المهم الأهم على المهم، وتقديم المهم الأهم على المهم واجب، وأنت الآن تنشغل بالدعوة فلا يشغلك عنها شيء، ولم يضيق الله عليك ولم يحجر عليك واسعا، النساء غيرها كثيرات، واسأل الجارية. فذهب فسأل الجارية فقالت: بريرة، والله يا رسول الله، ما هي إلا إيش، لا أغمض عليها شيئا أو لا أغمص عليها شيئا. فقالت: يا رسول الله، والله ما هي إلا جارية حديث السن، تعجن العجين فتنام عنه ويأتي الداجن فيأكله. يعني شوف الدجاج أو الماعز أجلكم الله، تعجن العجين فتنام عنه فيأتي الداجن أمامها فإيش فيأكله فتغفر. دل على أنها الفطرة سليمة، فهي حدث الجن السن، حديث السن جارية لا تعقد شيئا، غافلة عن هذا عما يتحدث به الناس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم ذلك، وهذا كان مستقرا في قلبه، لا سيما أن جبريل هو الذي بشره بها، فكان مستقرا في قلبه، فقوى ذلك في قلبه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، ووالله ما علمت عن أهلي إلا وهذه انطلاقة البشارة. هذه انطلاقة البشارة. الإنسان لم يقل إلا الصدق وما أقسم إلا على الصدق وعلى الحق، فقال والله وما علمت عن أهلي إلا الخير، وذكروا لي رجلا والله ما علمت عنه إلا الخير، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. صفان بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود قال ذلك تصريحا بأبي هو وأمي، فلما قال ذلك قام سعد بن عبادة. وهذه مسألة أخرى. المسألة الأولى هو إعلان الحق أمام الناس، وأيضا هو تبرئة البريء والدفاع عن العرض، فدافع عن عرض امرأتي ويعلم أنها على خير، وقال ما علمت عن أهل إلا الخير. وأيضا الذي تكلم بذلك وتولى في كبره، فالناس جميعا يعلمون أنه رجل فيه الحقد والحسد والدغل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يقول غبر علينا ابن أبي كبش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقام سعد بن معاذ يا له من رجل، وقل الرجال أن يساووا وأن يسامي أحد مثل هذا الرجل. مات قبل 40، في 30 من عمره مات وهو سيد الناس، مات وعرش الرحمن يهتز من أجل قدومه، فرحا بقدومه. لما قدم لله جل في علاه. سعد بن معاذ هو الذي أدخل الله به السرور على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الأنصار قد بايعوه على نصرته في المدينة لا خارج المدينة، فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه خيرا، ثم قام عمر فأحسن الكلام فأثنى عليه خيرا، وهو يقول في كل مرة أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد وهو من المهاجرين أيضا، فقال يا رسول الله والله إن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلة، إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلة إن معكما مقاتلون. فأحسن الثناء عليه وقال أشير علي أيها الناس. فقال له سعد وألمح ذلك والتفت إليه فقال كأنك تعرض بنا. قال نعم. قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله، كنا أضل قوم فأهدانا الله بك، وكنا أضل قوم أعزانا الله بك، أو كلام شبيه بذلك. ثم قال يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت، والله إنا لصبر في اللقاء وصدق، أو قال لصبر في اللقاء وصدق في المقال، أو غير ذلك من الكلام. قال والذي نفسي بيدي لو خط بنا البحر لخضناه، رضي الله عنه وارضاه. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وقال على بركة الله، ثم بشرهم بالنصر المؤيد من ربنا جل في علاه. هذا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لما صدق الله، انظر كيف فعل الله له عندما قام في غزوة الأحزاب، لما أحاط المشركون بالمسلمين، أحاطت السوار بالمعصم، فقال سعد بعدما جرح قال اللهم إن أبقيت، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا شيئا، قال اللهم إن أبقيت حربا لقريش مع نبيك صلى الله عليه وسلم فأبقيني لها، وإلا فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة، لأنهم كانوا حلفاء فخالفوا وغدروا، فأقر عيني ببني قريظة. فاستجاب الله له، فقام المسلم وهم نازلوا على رأيه، فلما أتى قال المسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا، فقال أنتم ترضون بحكمي لبني قريظة؟ قالوا نعم اللهم نعم ننزل لك، أنت من أنت فينا، وهم أخوال من الرضاعة. فقال وأشار ولم ينظر من الأدب، أشار والقوم يرتضون بقولي أو بحكمي، لأن فيهم من النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، فقالوا اللهم نعم. فقام فقال تقتل المقاتلة وتسبى الذراري. فقال مسلم مستبشرا والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه قام منافحا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمه جدا. اخي الكريم طالب العلم لابد ان ينافح عن النبلاء، ينافح عن الرفعاء، لا يرتضي بأن تنتهك محارم العلماء ويحفر من حفر النيران وهو يسكت لا يذب عن ذلك، بل لاحد المسلمين، لان الغيبه لاحد المسلمين كبيره من الكبائر مسقطه للعداله. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ هذا في احد الناس، فكيف بأنبل الناس؟ إنما العلماء ورثة الأنبياء، لذلك قال علماؤنا لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصهم معلومة. فيذب عن عرض أعراض الأبرار. فقام هنا يعلمنا لنأتسي به سعد بن معاذ، فقال والذي نفسي بيدي يا رسول الله إن كان منا الأوس، إن كان منا لضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج، وهذا أدب منه، أمرتنا بأمر فنفعل ما أمرتنا به. فقام سعد بن عبادة، هنا أخذته الحمية، حملته الحمية والعصبية، والعصبية والحمية تودي بالمرء إلى المهالك. والله لو كان ناصرا للدين لكان من المهالك. قام رجل يقاتل حمية لقومه فقاتل قتالا عنيفا، وكان يزفف على رجل يزفف على المسلمين فكان يقتله، وصنع ما لم يصنعه غيره من الشجعان من أهل من الأخيار الأبرار من أهل الدين. فلما قصوا القصة على النبي قال هو في النار، قال هو في النار، قال هو في النار. كاد القوم يفتتنون بذلك، ماذا تقول؟ الرجل عمل ما لم يعمله الأخيار الأبرار. فقال الرجل أنا صاحبه، فتعقبه فنظر عليه فوجده قد جرح، فلما جرح فما صبر فاتكع على ذبابة السيف فقتل نفسه. فلما قال الرجل عليه السلام فعل كذا، قام فقال الله أكبر، والله إني لأشهد أني رسول الله. كبر سلم، هذا من الوحي يبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل قد قاتل مع قومه إيش؟ حمية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القتال في سبيل الله قال فمن قاتل حمية من قاتل لغنيمة، وهو يسأل عن ذلك يقول من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا في سبيل الله. ولذلك قال من قاتل تحت راية أمية قد مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فاحتملته الحمية فأخطأ ووقع في المعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صفع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار قال وقد فعلوها يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة. فقامت الحمية وغلت في قلب سعد بن عبادة فقال لا والله وأيم الله، أو قال العمر الله لا تستطيع أن تفعل ذلك. فقام أسيد بن حضير وهذه مسألة عظيمة جدا، فقال لا والله لنقتلنها ولنقتلنك وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين. فيها أمران، الأمر الأول مناصرة الحق، مناصرة الحق على الباطل، أنت يجب عليك أن تناصر الحق فيما تستطيع، مناصرة الحق على الباطل. الأمر الثاني المهم الجلل، وهو بأنه الحكم على الناس بالظاهر لا بالبواطن. سعد بن عبادة كان رجل من أهل الخير ولكنه قد أحملته الحمية، فقال أسيد أنت منافق، واستدل على ذلك بأنه نافح ودافع عن عبد الله بن أبي بن سلول وهو المنافق، فمن دافع عن المنافقين أخذ حكمه، فأخذها بالظاهر، فالناس على ذلك بالظاهر. ولكن كما قلنا عائشة كانت تروي في الأمر وكانت أعدل قولا، قالت وكان رجل خير، حملته الجاهلية الحمية، حملته العصبية والحمية، لكنها ما بخسته حقه. انظر وهي الخص وتقول في ذلك، وهذا من النبل بمكان. ولذلك كان سلم يدعو كثيرا ويقول وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ولكن الفاجر عندما يفجر في الخصوم، هذا الفاجر بحق. فهنا عائشة تقول وكان رجل خير ولكن حملته الحمية، لكن سعد أسيد بن حضير قال إنك منافق تنافح عن المنافقين. فقام الحيان وكاد يقتتلان بسبب العصبية والحمية حتى سكتها ابن سلم. وهنا ترى أيضا أن المفسدة صارت أعظم، لذلك ترك ابن سلم الكلام في القضية وسكتهم حتى سكت القوم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استعذر من عبد الله ابن أبي، فوقف الوحي شهرا، لبث الوحي شهرا لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد كما قلنا يهلك مما يرى من شدة البلاء. ثم بعد ذلك ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فانظر أخي الكريم، هذه حماية من الله تعالى لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لمن يتكلم في عائشة؟ والله تعالى قد براها من فوق سبع سماوات. والله ما أدري، يعني أنت تنافح. وسعد بن عبادة كان يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يتكلمون في عائشة في يوم الناس هذا يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقبلهم؟ فكيف ترحب بهم؟ فكيف ترتضي بهم؟ لا والله، إن هذا لبوار، إن هذا لخسران، وما يأتي على الأمة إلا بالوبال إذا أن ترتضي بأحد يرتضي أن يطعن في عرض النبي، وهو ما أراد عائشة ولا أراد الصديق، هو ما أراد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ترتضي بمن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ترتضي بهلاك الأمة، الأمة بأسرها توشك السماء أن تمطر عليهم حجارة من السماء، لأننا لا لأننا بهذا نرتضي بمن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جهل عميق، فعلى الإنسان أن يتعلم كيف أنه يعني الذي حتى دعا من قديم الأمر دعا إلى التقريب أطلق رصاصة الرحم، قال ما في تقريب، الديانة بعيدة عن الديانة، لا قرب من الديانة إلى الديانة. فكيف الذي يتجرأ على أن يطعن في عائشة أنها زانية وفاعلة الفاحشة؟ هذا يطعن في الرسول، كيف ترتضيه؟ كيف تقربه؟ كيف أنت تريد أن تقرب ما بينك وما تعتقده وما يعتقده؟ هذا بعيد، بين شاسع وفرق واسع. والله هذا لا يودي بالأمة إلا إلى التردي، ولا يمكن يودي بالأمة إلا إلى الهلاك. فنعوذ بالله من الخذلان، والتوفيق من الله جل في علاه. وليسمع الجميع، فإن نداة بالعلماء، والأمة مرهون نداتها بعلمائها، مرهونة بالعلماء. فليرجع كل امرئ يفكر تارة، يعني يروي في الأمر تارة، لكنه لن يسدد ولن يوفق إلا إذا جعل الله جل وعلا وزيرا، وزير خير من العلماء، كما قال السلام: إذا أراد الله بالعبد خيرا جعل له يعني ناصح الخير، كما كان الملك يفعل ذلك مع سليمان عليه السلام. عامة نحن نقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تنظر النبي صلى الله عليه وسلم يتفتت كبده بأبي هو وأمي، ويحتمل هذا البلاء الشديد على ما قيل له في عائشة رضي الله عنها، والله جل وعلا يحافظ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وينافح على عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقرآن يتلى ليوم الدين. لذلك أقول يعني مقيت جدا أن ترتضي بأحد يطعن في عائشة بعدما برأها الله من فوق سبع سماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أن يتوظف نفس أن يؤدي ما عليه ديانة لله، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فجلس فقال: جلسي يا عائشة. فنظر إلى عائشة فقال بعدما استفتح وحمد الله يؤدي وظيفته، قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. مع أن الأمر يخصه، مع أن الأمر فيه ما فيه من العناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب يؤدي وظيفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استفتح وحمد الله: يا عائشة، إن كنت بريئة فإن الله يبرئك. وهذا حق، وهذا يقين، وحسن الظن بالله جل في علاه. وهذه مسألة قد فصلتها كثيرا بأنها باب من أبواب حسن الظن بالله جل في علاه، وكان الله عند حسن ظنه. قال: إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. ثم قال: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. شديدة هذه، شديدة جدا والله، شديدة على النبي وهو يتكلم بها، شديدة على عائشة وهي تسمع ذلك، هي المبرأة الطاهرة التقية النقية، وشديدة على النبي أن يشعر بأن امرأته مثلا فراشه يكون فيه هذا، هذا أمر جلل على رسول الله. فعليك أخي أن تتصور ما كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما منعه هذا على أن يؤدي وظيفته، على أن يؤدي عمله. الإخوة الآن ممكن يعني كما نرى في أحوالنا، والله لو زاحمته على درهم لقتلك، قتلك بقى سبا، قتلك تشجيعا، قتلك حقيقة، لكن حقا لو زاحمته على درهم لا يراك ولا يقربك، ولو زاحمته على الدنيا لأفسح لك على الدين لأفسح لك المجال. زاهدوا في دين الله جل في علاه، ولو كان في الأمر ما فيه من بعض الضيق في أمر الدنيا ترك الدنيا ترك الدين وما فيه. والله فإن الناس لا يدرون أين النجات، وإن الناس لا يعرفون مقدار ما هم فيه من نعمة عظيمة إذا عضوا عليها بنواز من أمر دينهم. لذلك أنا أهيب بالإخوة ألا يعطوا الله الفضل، لا تعطي ربك الفضل بحال. انظر إلى السلام وما فيه قوارع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يؤدي ما عليه ديانة لله جل في علاه. فقال: يا عائشة، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. هذه طبعا فيها انطلاقة لبيان أن المؤمن وجب عليه أن يستغفر ربه جل في علاه في صغير وكبير ودقيق وجليل. لذلك قال الله تعالى: يا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله. أي لا لا لا أريد الآية من الأول بس خلاص. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأناط الفلاح بالتوبة إلى الله جل في علاه من جميع الأمور. وقال رجع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك قال إن سلم: من تاب تاب الله عليه. والتوبة الأوبة من أعظم صفات المؤمنين، ليس النبيل الذي لا يخطئ، ولكن النبيل الذي إذا أخطأ تاب وآب وناب إلى ربه جل في علاه. لذلك مدح الله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفة النبيلة. إيش قال؟ إن إبراهيم لحليم إيش؟ أواب إلى ربه جل في علاه، أواب. فالعبد إن غفل آب إلى ربه جل في علاه، وإن عصى تاب وآب إلى ربه جل في علاه. ولسان حاله في كل لحظة وكل حين وكل آن: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فمن تاب تاب الله عليه. ولذلك قد بشر الله جل وعلا العصاة جميعا بقوله: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قد قال قوم من الفقه: ليتنا أكثرنا من السيئات يعني في الجاهلية، ها حتى تكثر الحسنات. الغرض المقصود هذا من فضل الله جل وعلا ورحمة الله جل في علاه، ويفسح المجال للعبد أن يتوب، والتوبة معروضة الإنسان إلى الغرغرة أو إلى أن تشرق الشمس أو تشرق الشمس من مغربها. فقال فمن تاب تاب الله عليه، وقال السلام فإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله فإن الله غفور رحيم. فنظرت إليها مندهشة ونظرت إليه مندهشة، إن الأمر قد استقر في النفوس. وهذا يدلك على أمر جلل، إيش هو؟ أمر يقارب السحر. لا بس جميلة ممتاز، التكرار به القرار والاستقرار. بقى أريد بقى ما فوق ذلك، بس ممتاز. ما في؟ قالوا النمام يفعل ما يفعله الساحر في شهر يفعله ايه؟ ساعة، في ثانية. مين بقى النمام؟ الذي يأخذ يستلم الأذن فلا يتركها. ولذلك الله تعالى بيّن أن الشيطان كيف يسيطر على الإنسان بتكرار الوسواس، فهم بتكرار الكلام وهم يعلمون أنها التقية النقية الطاهرة، لكن أثر في النفوس عشان ترى بأن العامة يتأثرون جدا بكثير حتى من إيش فجاجة الرعاع، لكن إذا تكرر الأمر عليهم ما يستطيعون أن يصدوا ذلك. وحتى الأخيار، بعض الأخيار قد سمعوا لهذا، والله جعل قد وصف المنافقين ووصف من المؤمنين، قال وفيكم ما قال أنتم، وفيكم سمعون لهم. فنظرت مندهشة لذلك فوقفت، قالت إذا جف الدمع من عين، القوة والصلابة جاءتها بقى الآن. فقالت يا أبتي أجب عني رسول الله. قال والله ما قال والله ما أدري ما أقول. قالت يا أمي أجب عني رسول الله. قالت والله يا بنياتي ما أدري ما أقول. ثم قالت والذي نفسي بيدي لو تكلمت بالأمر الذي تكلمتم به وقد استقر في نفوسكم أصدقتموني، وإني لبريئة، وإن الله يعلم أني بريئة، ولو قلت ذلك ما صدقتموني، ولا أرى لي ولكم مثلا إلا كأبي يعقوب مع أولاده، عندما قال كأبي يوسف يعقوب، نسيت يعقوب حتى، كأبي يوسف من شدة الهول للموقف اللي هي فيه. فقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، احسان الظن بالله جل في علاه، فكان الله عند حسن ظنه. لما قالت ذلك اخذت من السلام الاخذ التي تكون في الوحي، فجاء الوحي، فبعدما تحاضر العرق كالجمان من بين الحيين النبي صلى الله عليه وسلم، نظرت اليه فبشر، فقام السلام مستبشرا متهللا مسرورا فرحا، فقال ابشري، اطلق الكلام بالبشاره اول، ابشري يا عائشه ان اما الله فقد برأك، انتهى الأمر، أما الله فقد برأك. فانقشعت الغمة وانفرج الكرب بفضل الله في علاه. فقامت أم رومان فقالت لعائشة قومي فاحمدي رسول الله أو اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لا والله لا أقوم إليه، وهي تعلم أن حبها قد استقر في قلبي، وأنها تعلم أنه أفرح بهذه البراءة منها، هو أسعد بهذه البراءة منها لحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة العظيم. فقالت لا والله لا أقوم إلا لربي الذي برأني، فحمدت الله جل في علاه. وهذه فيها أيضا من المسائل شكر الله على النعماء بعد تفريج الكروبات. نقول إخوتي الكرام اشتد الأمر، ولما اشتد جدا بدا الفرج، لذلك قال الإمام الشافعي قد استقى من ذلك، قال دع الأمور تجري في عناتها ولا تبثن الليل إلى خالي البال ما بين طرفة عين وإيش وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. إذا اشتد الكرب فاعلم أن الفرج قريب، والله إذا اشتد الكرب، لأن شدة الكرب علامة على الفرج، لأن السلام قال يضحك الله من عباده يقنطون مع قرب غيره، وهم ما وصلوا إلى القنوط إلا بعد شدة الكرب. فاعلم أن الأزمة إذا اشتدت والكرب إذا اشتد والبلاء إذا نزل عليك تترى، رأيت موتا رأيت مرضا رأيت فقرا مثلا، فاعلم أن هذه علامة على قرب الفرج. قال يقنطون مع قرب غيره، فهنا جاء الفرج من بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة رضي الله عنها، فحمدت ربها جل في علاه. ثم المسألة تلي هذه المسألة وهي مسألة أبي بكر بأنه قال والله لا أنفق على مصطح. هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى بأن أبي بكر قد أقسم ألا يفعل الخير، وهذه في المسألة كانت لها من الأسباب، وإلا فأبو بكر كان جوادا كريما وهو من أجود الصحابة، إن لم يكن هو أجود الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر وواساني بماله وأهله، ووساني بماله وأهله، لذلك جاء بكل ماله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. فأبو بكر رضي الله عنه ما قال ذلك بخلا، أعوذ بالله، هذه من أذم الصفات التي يمكن أن يتصف بها المؤمن، المؤمن لا يكون بخيلا بحال من الأحوال. فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال والله لا أنفق على مصطح بسبب أنه قد خاض في عرض عائشة رضي الله عنه، وهو قد بيّن ذلك، قال أرأيت ما قال لعائشة. فهنا المسألة الأولى أقسم بالله لا يفعل الخير، وهذه كما قلنا مخالفة للتأصيل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الرجل ورجل يقول له، كان رجل مدينا لرجل، فجاء الدائن فقال له أين المال، فقال حط عني فإني معسر، فقال لا والله لا أفعل، فنظر السلام أو فرفع السلام استار، فقال من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير، من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل الخير. فأنت لا يجوز لك أن تقسم على أن تمنع نفسك من الخير بحال من الأحوال، بل الله جل في علا عاتب نبيه ألا يفعل خيرا في مسألة المباح للنفس، مباح وعاتبه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فأنت أن تقسم ألا تفعل الخير فهذا مخالف للتأصيل الشرعي. فهنا كان من الخطأ الذي وقع فيه أبو بكر رضي الله عنه، ولكن كان انتصارا لعائشة وذنبا عن عرض عائشة، لكن لكرامته على الله جل في علا. انظر هنا إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه، فإنه امتنع عن النفقة فأنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين، وهذا القرآن في تعظيم وتبجيل لمثل أبي بكر. إخواتي الكرام، لم نرى الله تعالى قد خاطب نبيا بصيغة الجمع، اتوني آية فيها مخاطبة نبي بصيغة الجمع، اتوني بآية خاطب الله أبا بكر بصيغة الجمع. طبعا هي فيها لفتتان، اللفتة الأولى هو أن الأمر ليس خاصا بمن؟ بأبي بكر، وأن المسألة العبرة ليس بعموم بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، يعني هي للأمة ليعقل الناس أن المسألة للأمة، لكن الإجماع أنها لمن؟ لأبي بكر، لأنه قال في ختام الآية الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فلما قال ذلك قال الله تعالى ولا يأتري أولو هنيئا لك يا أبي بكر أن الله تعالى يخاطبك أو يتكلم عنك بصيغة الجمع لمكانته عند الله جل في علاه. فقال ولا أتري أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى، إلى آخر الآيات، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، انظر إلى المسارعة في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك سبق أبو بكر الناس، قال والله أحب أن يغفر، قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي، ثم عاد بعد ذلك في النفقة لحسان وزاد له فما قطعها أبدا. المسألة الأخيرة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب يسألها، فزينب بنت جحش رضي الله عنها كانت من التقى والورع بمكان، هكذا تكون النساء، لذلك ارتقت مرتقا صعبا والله، لما كانت لله جل في علاه كما أحب كان الله لها كما أحبت، فإنها قالت رضي الله عنها وأرضاها لا أتزوج زيدا، فلما أنزل الله على مكان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت ما بد سمعت وأطعت، فزوجها الله للنبي، فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها. وهنا ترى أنها حمت وسكتت، أختها تدافع وتنافع عنها لترتقي منزلة، فقالت لا والله يا رسول الله أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا الخير، أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا الخير، ثم قالت أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري. فعائشة حفظت لها نبل المقام ورفعة المقدار، قالت وكانت التي تساميني عند رسول الله، أرأيت أخي الكريم كيف إن ذببت عن عرض أخيك كيف يفعل الله بك، فجعلها ترتقي منزلة بمنزلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإن ارتضيت بأن ارتضيت بالطعن في عالم من علمائك أو في أخ من إخوانك أو في امرأتك أو في أمك أو في أبيك أو في أحد المسلمين وتستطيع أن تذب عن عرضي فلم تفعل، فأنت خسارتك لا يمكن أن تقدر، فإن فعلت فاعلم أن الفوز العظيم يكون معك، ويشكر الله لك ويذب عن عرضك في الدنيا ويرفع مقامك وكرامتك في الآخرة. هنا قالت وهي التي كانت تساميني عند الله جل عند النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نسأل الله في علاء أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجعلنا ممن يذب عن أعراض النبلاء رفعاء الأخيار الأبرار. الفوائد المستنبطة لأن هذا الباب يعني صراحة لو جلسنا معه أسابيع لم ننتهي، لكن أنا أردت الإجازة حتى ننتهي من الكتاب. الفوائد المستنبطة: أولا، أشد الناس بلاء الأنبياء، بلاء ليس بعده بلاء، شدة البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الناس يتحدثون بذلك، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله الذي لا إله إلا هو حادثة الإفك طعن في الله وليس طعن في النبي فقط، والله طعن في الله. تعرف كيف عقلهم؟ كيف أيوه نعم، طعن في الله أنه استغفر الله أساء الاختيار لنبيه أن يجعل له امرأة تلوث فراشه. ولذلك العلماء يقولون ما تلوث فراشه نبي قط. لما قال الله جل في علاه وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، ليس هذا في قول الله جل في علاه قال وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين فخانتهما. اجماع المفسرين ان الخيانة هنا خيانة الدين لا خيانة الفراش، ما تلوث فراش نبي قط في هذا الباب. فلذلك هذا طعن في من؟ طعن في الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. أشد الناس بلاء هم الأنبياء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل. الفائدة الثانية، أنا طبعا عندي حوالي 17 فائدة، فيعني عشان ما بخس حق الإخوة والمعاد أنا عارف أنه قد انتهى، سأقول فوائد ثلاث ثم أجيب عن بعض الأسئلة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ درس جديد مع الفوائد. أقول الثانية، النبي لا يعلم الغيب. لا اتركوا هذه عشان مسألة مهمة جدا، اتركوها عشان ندخل في الكهنة يبقى بعدين. الثالثة، قد يزل الكبير. نعم والله قد يزل الكبير ولا يسقط بزلله، قد يزل الكبير فإن تاب تاب الله عليه وبزلته لا يسقط. وهذا تجدها أخي الكريم في من؟ في حسان بن ثابت قد تكلم في الإفك، في حمنة بنت جحش يعني خلص من المؤمنين أيضا قد تكلمت في ذلك، وأيضا مصطح وهو بدري قد تكلم في ذلك. قد يزل الكبير وإن زل لا يسقط، اعرف لهم قدرهم، اعرف لهم فضلهم حتى ترتقي عند ربهم سبحانه جل في علاه. لذلك قد زلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام عليهم الحد ارتفعوا إلى منزلتهم كما ارتقوا إلى هذه المنزلة. وكانت عائشة تمدح حسان تقول لا والله كما سيأتي في هذه الأبيات، قالت أليس هو الذي قال في الأبيات فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. تقول لا، ده هو الذي كان ينافح على عرض محمد وكان يهجو القوم، وكان سلم يقول اهجوهم وروح القدس معك. قد يزل الكبير وهذا لا يسقطه بحال من الأحوال، نحن نقيس الناس بالغالب. قال الإمام ابن المسيب: ما من عليم عالم شريف المنيف إلا له الزلات والسقطات والهنات، وإننا نقيس الناس بالغالب. قال الذهبي: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.